ربنا يوفقك في الثانوية العامة يا رب. نصيحة: ذاكر وصلي وادعي كتير، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا وإياك التوفيق. بس ذاكر وما تغشش، حتى لو اللجنة كلها بتغش ما تغشش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، فلا تكن من هؤلاء. وما تضيعش وقت، ما تبقاش أنت في ثانوية عامة وعمال تضيع وقت. إنما ما تبقاش بقى مش عايز تضيع وقت فما تصليش. لا، بالله عليك انتبه لهذا الأمر، لا تضيع الصلاة أبدا أبدا.